إحساس ماليني وفي خوف ودموع في عيني مش قادر أداريها. ظروف ما عنداني بتجبرني حبيب أنساك، ظروف كتير تاني بتمنعني أكون وياك. مش هنكر حقيقة حاجات حلوة وبريئة حست معاك بيها، طبيعي تتغير عشان بعديها شفت عذاب، طبيعي هتغير مدام بسهولة كده بتساب. تعبت معاك حقيقي خلاص كلامي كأن أنا ما قلتوش ما صحاش، عمره فيك إحساس ضميرك حتى ما لقيتوش. تعبت معاك حقيقي خلاص كلامي كأن أنا ما قلتوش ما صحاش، عمره فيك إحساس ضميرك حتى ما لقيتوش. شوف لو بينا حاجة تشفع لنا نكمل، في مين يعيش راضي وهو خسارة مش مبسوط، في مين يموت عادي ومين يرضى لعيش مكبوت. ها عقرب ثواني ويشوف كم حد تاني كان زي حامل سنين وانا عايش لكن شايل في قلبي كتير، سنين بقول جايز اشوف منك ولو يوم خير. تعبت معاك حقيقي خلاص كلامي كأن انا ما قلتوش ما صحاش، عمره فيك احساس ضميرك حتى ما لقيتوش. تعبت معاك حقيقي خلاص كلامي كأن أنا ما قلتوش ما صحاش، عمره فيك إحساس ضميرك حتى ما لقيتوش.